تصفون تستخين تستخفون ما يوم طاعكم ويوم إقامتكم ومن أصواتنا وعبائنا وأشعارنا أثاما ومتاعا إلى حين. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ثم ينكرونها وتذوقوا السوء

ذكر الله

فسيقولون من يعيدنا قل

بما